المخبتون المخبتون وبشر المخبتين وبشر المخبتين إنهم أولياء الله الصادقون، إنهم أقوام أجسادهم بالأرض وقلوبهم معلقة في السماء. هم الذين وصفهم الله بقوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبشر المخبتين وبشر المخبتين. هذا البرنامج من تقديم فضيلة الدكتور عبد الله ابن محمد العسكر، من إخراج عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم المتجدد وبشر المخبتين. أيها الإخوة الكرام، كان لنا حديث سابق عن خلة من خلال المخبتين، وصفة من صفات عباد الله المتقين، ألا وهي الحرص على تعلم العلم الشرعي المقرب إلى الله تعالى. فالعلم بالله جل وعلا يورث الخشية ويزيد الإيمان ويرضي الملك الديان، وتلك أمنيات المخبتين وآمال الصالحين. وكنا قد تحدثنا فيما سبق عن بعض ثمار العلم الشرعي التي يجنيها من حصله وظفر به، واليوم نستكمل ما بدأناه فنقول: إن من ثمار تعلم العلم الشرعي أنه أفضل أنواع الجهاد في سبيل الله، فليس الجهاد محصورا في ضرب السنان ومواجهة الأعداء في الميدان، بل هو ضروب متنوعة وأشكال متباينة، إلا أن أعلاها رتبة وأشرفها منزلة الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الأئمة من ورثة الأنبياء، وهو أعظم منفعة من الجهاد باليد واللسان لشدة مؤونته وكثرة العدو فيه. يقول الله تبارك وتعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن، والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يدل على أن تعلم العلم من الجهاد في سبيل الله ما رواه ابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. ومن رزق العلم بالله والفقه في دينه فقد أراد الله به خيرا وهداه إلى سبل الخير. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ومن ثمار العلم أيها الإخوة الكرام وفضائله أنه مقدم على العبادة المحضة، يدل على ذلك ما أخرجه البيهقي في سننه وصححه الشيخ الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: